تعبتون تعبتون تعبتون ببنائها لم الحديث بل لمجرد عبي فاللهم أرى القوة واضح الوصل الحديثة كيف أنه هل يتنى أحياء المستجر من لمجرد الحديث مجردين والإسم بينا ليك فيتحف هذا الأسد بكل آكبتو كتنا إيه لكن محتاجون إلى أكل مجرد منظر وله ولد وإغل عن عليهم طبعا وإتعاب للأدن غير إذا استغال لنا هم تنهز وصر للأمرين فقط كل ذل لا يتسعم تتخذون معا لكن تلذون تتخذون من نفسه ومتخذون في الدنيا من يرى في بناء الكور يعني وحركة أنكم تعترضون أن تتؤبر الدنسون في الأبد ولن تموت ولن تخرج فذلك تبالغ في نفائها. قالوا اليهود ما جئتنا كل هذا اليهود ذوه خاليا عن البينة وما نحن بشيء قوت وما نحن لك دليل إن نقول إلا رأى لإسك لما هذا الذي جنون ضربت بعض آلهتين جيئي تعجب الخائف حينها قل إياك وحفر آلهة يعني وهذا معروف حتى أنت المسيح إذا فعليه عبير يقول لك أكتب تحت الجيئ يعني بالرفع إذا ما تكتش حيصير هذا وضع هي تكتب يعني أتوارك أنهم في الثالث والآخر أكتب إلا المسلوء لك وراء جنون فبيه فضل آلهة السلام يعيبك آهل جنون فبيه تكتبها إلا أتوارك أتنا بسوء إني اتخذوا أن يؤمن بسوء تكتبوني جميعا ثم لأمرون يعني اتبعوا حكم وفي استطاع يعني افعلوا كل ما تحرم لذلك نعم. قال ابن الله واشهد ذري أمون من دوسك ثم لأمرون إني لم ترى الله بكم من إلا أطيحهن ولا أقراط لي ثم قال تبارك وتأخذ أنفع قوم راهنا من إله غيره وإلى موج عملنا إلى ثمود وهي ليلة أخرى من عرب مجدهم ثمود بن عامر يرد بالدش من جاء العرب القديم في الإسلام وكانت صداءات فما تشهور بما مشت إلى وما زالت حتى كان والله الحمد لا معنى الأغفلاء فكانها موجودة حتى الآن والوصول إلى كتل ضخمة جدا ناجي عبارة عن خطور منحوتة إنك بنيتها صوبة طوب يعني كأن عمائر وخطور مبنية بالطوب جزان حقيقة ما إسها أي شيء من سوى منحوت جلال كأنها يعني منحوت عبارة عن سجن داخل الجبال قمنا المماثلة على جوان إلى دكة بعيني وثمود أهم رحى خاطع رحى قال يا الله ما لكم من إله دعاهم عليه الصلاة والسلام بما يدعو به أجمون فتح دعوة الرطب أقناع الغالب فعبرا هو شريف تعالى قلنا من قبلك من رسول الله لي أنه لا إله إلا أنا عبود وقال تعالى وقبل الأم عبود غني بطه ثم تنزلوا بينا يعني حجة هرع جدا أشهر وزيد وإذ قد جاءتكم بينة من ربكم يعني حجة هرع للدلالة في الحق لبناء سبحانه لا يرسل رسولا إلا ويؤيده من آيات على أنه ملقى معجزة تقول لبركة وتعالى كم تصدق أن يقول الله آمنه أقدر هذا لو أن على يديه خرقا للدلاء والنبوة لتحل المبادرة من وتعالى علم كريم فلهذه ما كم يعني بقها حجة وعلامة على رسالتي ما قال لآج عن خلقها حسن وعدن وعظيلا وتخصيصة هذه الغائبة كيف تخصيصة بكم كما قال تعالى المسيح من الرسول وطقاها المجد كلمة في المسيح كلمة لذلك كلمة الله الله يعني نحن يعني ايه مخصصة خلقها من الله تعالى فروح من عمد ليس من هنا ليس القرارية وإلا وخلنا في المصر إنما هي من معنى إننا دول عبدالي كما قال هناك في السلاة والله الأرض جميعا له تبقى منه بخلقه كل كذلك ناقة الله نقول مالك لا غيره حالة جمال منبوك إلا تحد يملك شيئا منها في فلا مالك على لأنه ضيقة أو أنها حجت ليهم بأنهم من جروح وأطلقوا الأرض عليها وضيقوا ولو بها أهلت نبق هذه ناقة الله لكم أهن آية أهن فبتأثلا في أرض لا يملكه الله كل كل فضروها لله إذا لكم ولا هذا تضرها تطردوها فتريبها بكم ولو تأذت منها ربكم كراما لآياته ولا تنها بسوء فيغال أليم يعني في الدارين لذلكم على آيات الله عز وجل واذكروا إن على خلفاء البحث

قال مجاهد كانوا عسارين وعن ابن عباس وغير واحد توعدون أين توعدون المؤمنين الأكيد إلى شعيب يتبعون. يعني بعض المفسرين يقول إن الآية كلها في قطع الطريق المعنوي قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض المفسرين يقول لا النص الجزء الأول من الآية نهي عن قطع الطريق الحسي وداخل الآية في النهي عن قطع الطريق المعنوي يعني قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الفريق الثاني قال في تفسير توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به يعني أنكم تتعثرون الطرق المؤدية إلى مكان شعيب. فكل ما رجل يريد أن يذهب إلى شعيب مؤمنا به فإنكم تتبعونه وتتوعدونه إن آمن بشعيب أنكم تفعلون به كذا وكذا من العذاب والنجاة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى والأول أظهر. أول أظهر يعني أن الإيه أن ولا تقربوا بكل صلاة توعدون المفروض قطع الطريق الحسي لأنه قال بكل صراط وهو الطريق ولا تقربوا بكل صراط. أما الثاني فهو قوله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا فهذا قطع الطريق المعنوي. قوله تعالى وتصدون عن سبيل الله من آمن به من آمن به هذه الآية نعم من آمن به وتبغونها عوجا. طيب إلى ما تعود لها في قوله وتبغونها يعني كلمة تبغونها المفعول هنا يعود إلى ماذا الهاء نعم إلى سبيل إلى سبيل فهذا يدل على أن سبيل مؤنثة مبكرة مؤنثة. طيب هل هناك دليل آخر في القرآن الكريم يدل على أنها تأتي أيضا مبكرة؟ هذه سبيلي فهذه مبكرة مؤنثة مؤنثة أنا أقول مبكرة ها؟ لا غريب ولكن كل دي أدلة على أنها تأتي مؤنثة. أنا أريد دليل على أنها تأتي أيضا مذكرة ما هي مؤنثة وإنها أي نعم وإن يروا سبيل الرشد وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا فهذا يدل على أن كلمة سبيل تأتي مذكرة وتأتي مؤنثة. نعم وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا عوجا إذا كانت كان العوج في المعالي فتكون بالكسر كما هنا عوجا وإن كانت في الأجرام الإنسان فإنها بالفتح تكون عرجا. قوله وتصدون عن سبيل الله من آمن به أي تصرفون عن دين الله وطاعته من آمن به إما بقى من آمن به يعني بشعيب أو من آمن به من آمن بالله سبحانه وتعالى وتبغونها عوجا وتطلبون لها عوجا يعني سبيل الله مستقيما وصراط الله مستقيم وأنتم تثيرون الشبهات والفتن والشكوك وتلقون الشبه وتصفون سبيل الله وطريق الله سبحانه وتعالى بما ينقصها لتغييرها حتى تجعلوها سبيلا معوجة بنظر الناس. فهذا هو اسلوب بقطع الطريق الى الله سبحانه وتعالى تزييد تصوير الحق في صوره مستشعه وصوره منبتره بعد ما يقرصه الحقيقه مستقيم ويعني فهم يحاولون ان يغوروا بانه الطريق المعوج وانه ليس كالسبيل مستقيم. هذا معنى وتبغونها عوجا يعني تشويه الحق واظهار الحق في صوره منبتره وأن الإسلام وأن دين التوحيد هو فيه يعني العوج والحوار. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم يعني بالعدد والعدد كنتم قليلا فكثر عددكم وكنتم فقراء فأغناكم فاذكروا نعمة الله عليكم في ذلك وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين يعني من القرون الخالية والقرون الماضية وما حل به من العذاب والنكال بإصرائهم على معاصي الله وتكذيب رسله ثم قال عليه السلام وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا ذكر على المعنى فقال وإن كان طائفة فهنا إيه يعني ذكر هنا ذكر كلمة وإن كان باعتبار أن الطائفة مقصود بها مجموعة من الرجال فذكر مراعاة للمعنى نظر إلى المعنى لأن لو نظر إلى اللفظ لقال ولو كان طائفة نعم وإن كان طائفة يقول وإن اختلفتم في رسالتي فصرتم فرقتين مؤمنة وكافرة فاصبروا حتى يحكم الله بيننا الفضل واللزوم والاستمساك فطبعا لا يمكن ان يكون قول صعيد عليه السلام لقومه فاصبروا ان يكون هذا امرا بالمقام على الكفر ليس من اثبته على ما انتم عليه حتى يحكم الله بيننا ولكنه وعيد وتهديد وعيد وتهديد او يكون الامر بالصبر الى الطائفه المؤمنه التي اتبعته فاصبروا حتى يحكم الله بيننا اي بين الفريقين بنصر المتقين على المبطلين فهو رعد للمؤمنين ووعيد للكافرين وقال الشهاب وخطاب اصبروا للمؤمنين ويجوز ان يكون من فريقين اي ليصبر المؤمنون على اذى الكفار والكفار على ما يسوؤهم من ايمانهم او ان الخطاب للكافرين اصبروا بمعنى تربطوا لتروا حكم الله بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين لانه منزه عن الجور في حكمه فسيجعل العاقبة للمتقين والدمار على الكافرين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال أولو كنا كارهين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه أي عن الإيمان. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن. يعني لتعرضنا الى ترك دعوى الرساله والاقرار بها داخلين في ملتنا اي مله المشركين اي نعم في احد يستطيع ان يعرض كلمه في ملتنا جر المرور يعني هو فيها شيء من الصعوبه لكن يعني هيكون شيء جيد احد يستطيع ان يعرض في ملتنا او لتعرضنا في ملتنا حرب يعني تعودنا داخلين في ملتنا هذا حال يعني من مسألة المشركين سيأتي مزيد بيان لمعنى قول القاطبي أو المفسرين هنا أو لا تعودنا مثل تعودنا هل يفهم ذلك أن صعيد كان أولا على ملته ثم أسلم بعد ذلك فهم هنا يطالبون أن يعود إلى ملته التي كان عليها من قبل هذا مستحيل الأنبياء لا يمكن أن يقعوا في الشرك معاذ الله لكن المقصود هنا لا تعودن في ملتنا لا تعودن الى ترك دعوى الرساله والانقياد اليها او الاقرار بها داخلين في ملتنا واضح لذلك هو هنا في غايه الدقه في التفسير ثم في خط ان شاء الله فيما بعد فاذا لا تعودن الى ماذا الى حركه قبل ان تدعي الرساله يعني عد الى ترك دعوى الرساله كما كنت قبل ان تدعيها واضح تعودون الى ترك يعني سعيد يعود الى حاله قبل دعوى الرساله بترك دعوى الرساله وقوموا يعودون الى الحاله السابقه بايه؟ بعدم الاقرار بهذه الرساله تعودون حال كونكم داخلين في ملتنا وليست على ظاهرها بمعنى اذا تعودون في ملتنا يعني كانه كان على ملتهم وهم يطلبون ان يعود اليها. قوله في ملتنا الملة هي الديانة التي يجمع على العمل بها فرقة عظيمة والأصل من أصل كلمة الملة تكرر الأمر من قولك طريق ممل ومليل يعني إذا تكرر سلوكه حتى صار معلما ومنه الملل وهو تكرار الشيء على النفس حتى تزجر منه. خ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.